إخراج المصاب من السيارة بصفة استعجالية ضروري إذا ألف كان المصاب تحت طائلة خطر محدق، ب كان المصاب فاقدا للوعي، جيم حصل نزيف دموي. أعيد: إخراج المصاب من السيارة بصفة استعجالية ضروري إذا ألف كان المصاب تحت طائلة خطر محدق، ب كان المصاب فاقدا للوعي، جيم حصل نزيف دموي.